وكانوا يشددهم أن أنكروا على المصطفى تمام، ذلك الذي لم يرضى لاسمه لنفسه اسم المصطفى، فوضع له اسم أتاتورك. هو ينكر على المسلمين لماذا أنكروا عليه، وضع برنيطة، وضعه البرنيطة أو فرضه على الشعب التركي لسه البرنيطة، وللآن مع الأسف يعيش بكثير من الأسباب في هذا الزي الثابت. فناقشوا في هذه المسألة، وكما قلت أريد أن أقدم إليكم العبرة من هذه المناقشة. هو يقول إن هذا اللباس عالمي، فما الذي يضر المسلمين أن يلبسوا هذا اللباس؟ قلت له إذا وهو كما تفهمون وصفي إياه بأنه قسيس ماروني، الماروني يلبس ال ماذا يسموه هذا الطويل الأسود، طربوش طويل أسود، هذا خاص بالماروين هؤلاء. قلت له إذا لا بأس عليك من أن تنزع هذه القلنسوة السوداء وتضع بدلها العمامة البيضاء على الشروش الأحمر، وهو لا يجد السوداء بطبيعة الحال، فبيكمل زي الشيخ مسلم. أول ما قلت له هذا قال لا، نفر من هذا، أنا شاهد. قلت له لبا، قال نحن ناجي، نحن رجال دين. أخذته من هذه الكلمة، قلت هذا هو الفرق بيننا نحن معشر المسلمين وبينكم معشر النصارى، أنتم جعلتم أنفسكم طائفتين، رجال دين ورجال لا دين. فرجال الدين لهم أحكام خاصة، منها أن لهم لباس خاص، فأنت لماذا قررت من أن تشبه الإسلام لأنك تريد أن تحافظ على شخصيتك النصرانية؟ نحن كل مسلم عندنا، أصغر مسلم عندنا كأكبر مسلم عندنا، يجب عليه ما يجب على أكبر شيخ عندنا، ويجوز له ما يجوز على أكبر شيخ عندنا. فكما لا يجوز لك أن تشبه المسلم، كذلك لا يجوز عندنا لأي مسلم، مش للشيخ المسلم الذي هو رجل دين عنده، وإنما لأي مسلم لا يجوز تشبه الكافر. فإذا موضوع التشبه ما هو موضوع تعبدي، موضوع علمي نفسي دقيق جدا، وعلماء الفلسفة والاجتماع كما يقولون اليوم يقولون الأمم بقاؤها بمحافظتها على عاداتها، بمحافظتها على لغتها، بمحافظتها على تاريخها. المسلمون مع الأسف رويدا رويدا يخسرون ويضيعون هذه الأسس التي بها تكون شخصيتهم. فالتشبه بالكفار أصبح أمرا سهلا جدا. فضربت لكم مثلا خلاصة البرنيطة، ننزل درجة وضع العقدة هذه التي يسمونها الجرافيت. هذه ما المقصود من هذه الصورة؟ لا شيء أبدا إلا أن هذا الزي الكافر نقله الكفار حينما استحلوا بلادنا، فزين الشيطان لنا ذلك الزي فخلجناهم وشبهنا به. وإلا يكفي أن يستحضر العاقل الوقت اللي يبايعوا هذا الجرفات صح التعبير، أن يقف أمام المرأة ويضيع كذا دقائق من الساعات حتى يزينها، ثم هو يتضايق فعلا كما يتضايق كل واحد منكم مبتلى باللباس هذا البنطلون أم غيره. فالخلاصة فهذا أيضا لا يراد به إلا التشبه فقط، ولكن لا رجاء للإنسان أن هذا الذي يلبس الجرافيت تشبهه بالكفار ليس كذلك الذي تشبه لرجل البرنيطة. يعني كما كنا نسمع بعض المشايخ هنا من بني قوم كانوا يقولون أن هذا الذي وضع البرنيطة على رأسه معناه وضع الغطاء، انتهى الأمر، يعني أعلن أن الرجل ليس مسلما. ثم ننزل إلى مراتب أخرى. هذا اللباس الذي يشتري به جماهير الشباب المسلم اليوم في لبس البنطلون والقميص، لا سيما البنطلون الذي نلاحظ المبتدعين هؤلاء بالموضات اللي بيسموها، ثم جئنا موضة مثل نحن رازين وراها، مما يذكرني بنفسي كان الاتصال في النساء فأصبح الاتصال في الرجال. قرأت مرة أن رجلا رأى صديقه يحمل في ذراعه شيئا وهو يركض. قال له وين يا أخي ليش مستعجل؟ قال له والله هذا فستان أوجد لزوجتي صلى الله عليه وسلم يا أبن الله مولى زيدي مضطر يشتري غيره. فأصلح الموضة وتجددها مو بس خاصة بالنساء معلش حتى في الشباب. هذا كله يدل ويؤكد لنا أن المسلمين أصلحت عقولهم مع غيرهم وليس هؤلاء كانوا مسلمين أمثالهم. أخيرا المراتب لا تنحصر إطلاقا، لكن حق المسلم أن يحاسب نفسه ليعلم أن التشبه هو كل شيء جاءنا من الكفار ولا فائدة فيه مطلقا سوى التقليد أو التشبه. على أن هناك مرتبة أخرى إذا ما تذكرها المسلم أعتقد حين ذات لم يبقى هناك ضرورة لمثل ذات الصلب الذي يطلب تفصيل التشبه مراتب درجات. ذلك هو تقصد مخالفة الكافر. التشبه أن تفعل فعل الكافر، وهذا كما رأيتم مراتب درجات. لكن هناك شيء في الشرع يطالبك أن تتعاطى أعمالا تصدر منك تقصد بها مخالفة الكفار حتى في شيء ليس من ملكك ولا من طوعك. ذلك ما أفادنا إياه رسوله صلوات الله وسلامه عليه في حديث البخاري: إن اليهود والنصارى لا يصبغون شعورهم فخالطوهم. إن اليهود والنصارى لا يصبغون شعورهم إذا ما شابت شعورهم فاقصدوا أنتم مخالفتهم بصبغكم لشعوركم. الإنسان يشيب سنة الله في خلقه ولم تجد سنة الله تبديلا. لا فرق بين مسلم وفاسق، بين صالح وطالح، كلهم لابد من يمر في هذا الطريق وهو الشيء. ورسول صلى الله عليه وسلم قد شاب كما نعلم، ولو أن الشيء لم يعم لحيته عليه الصلاة والسلام. فمع هذا كله يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا شاب أحدكم فليصبغ شعره. لماذا؟ ليخالف اليهود النصارى الذين لا يصبغون شعورهم. إذن نحن لسنا منهيين فقط عن التشبه بالكفار، بل نحن مأمورون بأن نقصد مخالفتهم. أي إذا لبسوا لباسا فعلينا فقط أن نلبس غير لباسهم، وأن نجعل حياتنا كلها جملة وتفصيلا غير حياة الكفار. وهذا كما قلت لكم آنفا ليس أمرا عبثا. الظواهر يؤثر في الظواهر، إن كان خيرا فغير وإن كان شرا فشر. فلعل بهذا الحجر كفاية، والحمد لله رب العالمين. ولذلك شديدهم يصنعون شيئا، المتبرمسون يدخلون المساجد فيخلعون ما على رؤوسهم كما يخلعون ما على أرجلهم. في أحد إلى سؤال حول موضوع السابق لا حول موضوع السابق صدق العمائم هو لباس من لباس العرب، ومن لبسه لعادة عربية فذلك أمر حسن، لكن ليست سنة تعبدية، ليس كما جاء في بعض الأحاديث الضعيفة والموضوعة من صلاة الإمام السبب والسبب صلاة غير إمامة، فهو من أجزاء العرب ولا يزال يستعملونها. ولكن لا يظنن ظان أن هذه الإمامة هي هذه التي تخور على الرأس طبقات ودرجات ولكل درجة غلو في الجدم درجة، هذا شيء لا أصل له. الإمامة هو هذه الحطة اللي نضعها على رؤوسنا نطورها أحيانا من البرد أو من الحر وهكذا. والسلام عليكم. أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له،